ومصيبته إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم إلى آخر الكلام. الشاهد إنه كيف إنه المغلوب يتأثر بالغالب، ولذلك نحن لا نغفل هذا السبب عندما ننظر إلى الإشكالات أو لماذا يتأثر بعض المسلمين بالشبهات الفكرية المعاصرة. طيب يعني تقريبا كذا طيب باقي النوع الثالث من المؤثرات، النوع الثالث من المؤثرات في انتشار الشبهات الفكرية المعاصرة هو جوانب الضعف عند بعض الدعاة والخطباء والمعلمين والمربين بعض الجوانب الضعف هذه تسبب ايش؟ تسبب ضعفا، اقصد بعض جوانب الضعف في الخطاب الشرعي، خطاب الدعوي، هذه تسبب ضعفا في المناعة، تسبب ضعفا في المناعة الفكرية عند الشاب. يعني انا بقول لكم الان، كم منا الذي يحضر خطبة الجمعة ويشعر بعد الخطبة انه استفاد شيئا كبيرا وامتلأ قلبه بالايمان، وربما لا يشعر الكثير بذلك، ما اعرف صح ولا لا. ها يا جماعة ايش انطباعكم انتم؟ قليل جدا، هذا الان التعبير الاكثر من الحضور. نماذج قلة التي تقدم خطابا في خطبة الجمعة تشعر انك يعني تنفست الايمان بعد الخطبة، ها؟ تشعر انه هذه يوم الجمعة غسيل لما علق في القلب من الشوائب خلال الاسبوع. قليل هذا الشيء صح ولا لا؟ طيب هذا الضعف او هذا التقصير ترى يسبب مشكلة مستقبلا، يعني او هو يعني قديم وسبب مشكلة الان وقد يسبب ايضا مستقبلا، يعني شيء تراكم. ايش التراكم فيه؟ تراكم فيه انه بعض الناس، بعض الشيوخ يقول مثلا يا اخي ما شفنا شيء عند مشايخ والدعاء، خطبة الجمعة كل الناس راقدين ولا في شيء تقدم، عارف؟ ياخذ انطباع سلبي عن الخطاب الدعوي او عن الدعوة او عن الشيء الشرعي. طيب هذا شيء. الشيء الاخر انه ما بيحصل شيء يعني يستطيع ان يوظفه في المناعة الفكرية. الان نحن في عصر الامواج تتلاطم فيه، تمام؟ لازم يكون عندي قارب نجاح واضح جدا بحيث استطيع ان اركبه في اي لحظة اتعرض للخطر. هذا القوارب اذا ما قدمت في المنابر، اذا ما قدمت في المدارس، المدرسين، المربين، المعلمين، فهنا هذه ايضا تعتبر من الاشكالات. طيب الطنطاوي رحمه الله، الشيخ علي الطنطاوي ايش يقول؟ يقول خطبة الجمعة لو احكم امرها وجاءت على وجهها لحققت انقلابا في الاخلاق والعادات في 3 أشهر. هذا كلام علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. لو أحكم أمرها صح، يعني كانت الخطبة تؤدي دورها. يا جماعة هل تعرفون مجتمع في العالم يحضر كل أفراد المجتمع من الرجال كل أسبوع ويجلسوا نصف ساعة ويلزمون إلزاما بأن يستمعوا وأن لا يلهوا حتى بالحصى؟ في شيء زي كذا لا يكاد يكون موجودا في العالم صح ولا لا؟ لا، هذه تعتبر يعني ترى شيء استثنائي جدا، يعتبر شيء فرصة عظيمة جدا ل يعني تحصين الشباب المسلم، لبث الوعي، لي إلى آخره من الإيجابيات. فحين يكون الضعف هنا فهذا يؤثر سلبا. واضح القضية؟ طيب لو قال قائل ما سمات الضعف التي تزعم أنها موجودة في مثلا في الخطب أو في يعني بعض مجالات التعليم أو التوجيه الشرعي، بدل أن أذكر السلبيات سأذكر سمات الخطاب المؤثر في الساحة الفكرية. يعني ما الأشياء التي إن روعيت فإنها ستؤدي إلى خطاب مؤثر بإذن الله ومفيد، ونحن نقارن بين هذه السمات وبين الواقع لنعرف مدى الإشكالية أو النقص في هذه القضية. طبعا كما قلنا قبل قليل، القضية ليست تعميما، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد نماذج جيدة أو